الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني من الجملة الثالثة، صلاة الجماعة. وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه أصول سبعة. أحدها في معرفة حكم صلاة الجماعة، والثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاص به، والثالث في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين، الرابع في معرفة ما يتبع فيه المأموم الإمام مما ليس يتبعه، الخامسة في صفة الإتباع، السادسة فيما يحمله الإمام عن المأموم، السابع في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين، يعني هذه المسائل التي سيبحث الخلاف فيها. فقال: الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة. في هذا الفصل مسألتان، يعني حكم صلاة الجماعة فيه كم مسألتان، إحداهما هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ يعني ليست بواجبة، يعني معناها إما أن تكون سنة. هو الكلام فيها من ثلاث نواحي: هل هي سنة مؤكدة، أو هي فرض كفاية، أو هي سنة واجبة على الأعيان. هذه ثلاث، ولكن لا تبطل الصلاة وإن كانت واجبة، فإذا صلى فرادى لا تبطل. هناك يقول لأنها شرط في صحة الصلاة. طيب، فهنا سيتكلم أن حكمها هل هي سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية أو أنها واجبة على الأعيان. فقال: المسألة الثانية، إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى، هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أم لا يجب، أو هل يسن؟ لأنهم مش كلهم يقولون يجب، بعضهم يقول أنه يسن له أن يصلي، مش أنه يجب عليه. طيب، أما المسألة الأولى وجوب الجماعة على من سمع النداء، فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور ومنهم أبو حنيفة، الجمهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، هؤلاء الذي ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة أو فرض على الكفاية، وكونها فرض على الكفاية هو الراجح من مذهب الشافعي، كونها فرض على الكفاية هو الراجح من مذهب الشافعي. هنا من يقول أنها سنة، لا يقول أنها سنة مثل بقية السنن، ولكن سنة لا بد في هذه السنة، لأن هناك من السنن ما يجب قتال من ترك تلك السنة. إذا الجماعة مثلا الجماعة تركت هذه السنة يجب على الإمام قتالهم حتى يمتثلوا هذه السنة، ويظهر بين الناس أنهم امتثلوها. فصلاة الجماعة من يقول أنها سنة أو يقول أنها فرض كفاية، لا يظن الناس أنها سنة هكذا، لا بد أن هذه السنة أن يظهر الشعار في هذه القرية أنهم قائمون بصلاة الجماعة وإن كانت سنة. فإن لم يظهر الشعار فيجب على إمام المسلمين أن يجهز عليهم ويقاتلهم حتى يمتثلوا لهذه السنة ويظهر الشعار. ومعنى إظهار الشعار مثلا أن يكون هناك من مر بهذه القرية يخرج ويسأل أو يتحدث ويقول أن بني فلان أو أن قرية بني فلان يصلوا جماعة، صلوا جماعة، بحيث إن كان فيها قرية باب صغيرة يكون تجد أغلب الناس في المسجد متجمعين، وإذا كان مدينة أو كذا تجد المساجد متعددة كل كثيرة وكلها منقضة بالمصلين. هذا معنى سنة أو فرض كفاية. لا بد في هذه السنة من أن يظهر الشعار، أو كانت فرض كفاية لا بد أن يظهر الشعار. فإذا لم يظهر الشعار فهم كلهم القول بأنها فرض كفاية معثومون إلا من صلى. عرفتم هذا؟ فهناك بعض البلدان تكون فيها مساجد كثيرة ولكنها مع الأسف ما يصلوا صلاة الجماعة، مدن كذا، ولا سيما الأحياء القديمة، الأحياء القديمة في المدن تجد ما يصلوا صلاة الجماعة. فهناك مدينة في تهامة تشهر بمدينة العلماء وبكذا وبكذا، ولكنها مع الأسف تجد المساجد فيها مغلقة مغلقة خلاص مغلقة، فلا يؤذن فيها. حتى أن وصلنا صلاة المغرب في مسجد فوجدناه مغلق، ما ندري، والجوار ما يصلي فيه، فتوضينا الماء موجود وصلينا في صالة المسجد وما أحد يعني جوار المسجد كلها، وجينا في الجامع الكبير الذي مثل الجامع صانع فصلينا نحو 7 أشخاص صلاة الظهر. فهل هذه فمثل هذه ما تؤدش، يعني هذه لا بد من حربها وقتالها حتى يصلوا أي يظهر الشعار. كذلك من يقول أنها سنة يقول أن من داوم على تركها لا تقبل شهادته. حنفية يقول سنة، يقول إذا داوم الإنسان على تركها فترد شهادته، ترد شهادته، مش أنها سنة مطلقا للإنسان. فهنا في ملك أدى شهادته عند قاضي البلد فردها، قال له لماذا؟ قال لأنك لا تصلي مع المسلمين جماعة فأنت شهادتك غير مقبولة. الملك يقول للملك إذا شهادتهم غير مقبولة يقول لا في حاكم من هؤلاء الحكام الذي مثل مشتبه للسلطه هيقول شهادته مش لا مقبوله. لكن الملك يعني قال له لماذا؟ قال له لانك لا تصلي جماعه. فقال ممكن، قال له لا بد تصلي جماعه. قال اذا انا ابني مسجد في الحي حقي واكون اصلي مع الجنود؟ قال له اذا خلاص اذا بنيت وكذا وذا اقبل شهادته. ففعلا بنى الملك مسجد في حي داخل وكان يصلي هو الجنود، بعدين كان يقبل شهادته. هذا جاب مفتي قال على أن وإن كانت في مذهب الحنفية سنة فلا تقول أنها سنة كبقية السنن، بل أنه لا تقبل شهادة من دائما من استمر على ترك هذه السنة. طيب، وذهبت الظاهرية وأحمد، زيد من؟ وأحمد، إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف. يعني إذا ترك صلاة الجماعة فيصاف عليه الإثم، وإن قلنا على مذهب أحمد أنها الصلاة صحيحة. والسبب في اختلافهم تعارض مفهومات الآثار في ذلك، يعني الأحاديث متعارضة فيها. هناك أحاديث قد تدل على أنها إما تدل على أنها سنة، وأحاديث تدل على أنها فرض، فتعارضت مفهوم الأحاديث. وفي ذلك وذلك قام السبب اختلافهم تعارض مفهومات الأحاديث في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 25 أو ب27 درجة أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج البخاري ومسلم كذلك. ويقول أن عبد الله أخرجه البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة. وأخرج البخاري ومسلم كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. قالوا هذا يدل فيه، قالوا يعني أن الصلاة في الجماعة من جنس المندوب إليه. هذه الحديث تدل على أن صلاة الجماعة من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، يعني كمال. أما المجزئة فهي الصلاة مطلقا، فكأنه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد، والكمال إنما هو شيء زائد على الإجزاء، لأنه قال بالإجزاء. هذا من استدل به من يقول بما أيوة. وكذلك استدلوا بأحاديث منها إذا صلى أحدكم في منزله وجاء إلى المسجد فليصلي مع الناس، هذا قالوا على أنه يدل على. ومنها كذلك حديث أكل الثوم والبصل، قالوا على أنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة لنهى عنه في هذه الأوقات، ولكنه قال لا أحرمه، فدل على أن صلاة الجماعة غير أي واجبة. هؤلاء استدلوا بكذلك وبحديث التاب الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال للرسول اجعل لي محلا أصلي لي في بيتي حتى أصلي، لأني رجل أعمى ولا أجد قاعدا وتكون الأرض وطيرة وكذا، فصلى له في بيته. فقالوا يلنا أن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية. واستدلوا كذلك بحديث الأعمى، قالوا حديث الأعمى الذي سيتكلم عليه، قالوا أنه يخالف الإجماع. حديث الأعمى قالوا أنه يخالف الإجماع، لأن الإجماع على أن لصلاة الجماعة أعذار، ومنها أنه أن الأعمى إذا لم يجد قاعدا فهو معذور. إذن فهذا الحديث الذي يستدل به من يجيب الجماعة يخالف أيه؟ الإجماع. فيجب تعويله، ويجب أيه؟ تأويل. هذا ما قاله من قال أن صلاة الجماعة سنة أو فرض كفاية. أما من قال أن صلاة الجماعة فرض عين، وحديث الأعمى المشهور الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة لأنه لا قاعد له فرخص له في ذلك، ثم قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هو نص أو كان نص، هو نص في وجوبها، نص في وجوب الجماعة، لأنه إذا لم يجد للأعمى رخصة ولا قاعد له فغيره من الذي لا ليس بأعمى من باب أولى ويسمع النداء مع عدم العذر. قال أخرجه الحديث الإمام مسلم. وهناك ما يقوي هذا الحديث ويدل على أنها فرض عين، وهو لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفى الرسول بمن معه ولما أهم بإحراق بيوت من لم يصلي، فهذا يدل على أنها فرض عين. قال حديث قال والذي نفسي بيده، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد أضمن سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الإشاء. هذا الحديث ما حديث الله في الصحيحين، وهو يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين عند من يستدل. لكن ماذا أجاب عنه الجمهور؟ منهم الشافعي قال أن ذلك ليس في المسلمين، وأنه في منافقين كانوا يتركون صلاة الجماعة صلاة جماعة وفرادى، يتركون صلاة جماعة وهكذا أوله. طيب، وكذلك مما يدل على أنها فرض عين حديث ابن مسعود، وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي بعض الروايات ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، يعني طريقة مش سنة، يعني السنة، لأن عند الفقهاء الأصول يقول السنة خلاف الواجب، لكن الصحابة لا يقصدوا بالسنة يعني خلاف الواجب، إنما يقصدوا بها الطريقة التي سلكها رسول الله، فلا يفهموا أنه لو تركتم سنة نبيكم يعني الأمر المندوب المسنون، لا، الطريقة هنا السنة بمعنى الطريقة. فسلك الآن كلام الفقهاء في معرفة هذه الأحاديث، فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بالتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر الذي قالوا أنه فرض عين، فإنهم قالوا إن المفاضلة لا يمتنع أن تكون في واجبات أنفسها، يعني يكون هذا واجب وهذا واجب ويفاضل بين الواجبين، أي أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد في حق من تسقط عنه وجوب صلاة الجماعة، يعني لأذر، لمكان الأذر بتلك الدرجات المذكورة. يا مثلا إذا كان رجل معذور عن صلاة الجماعة فهي له بجزء واحد، وإذا كان هناك رجل صلى جماعة فهي له ب27 جزءا، فالمفاضلة بين المعذور وغيرها ومن صلى، وليست المفاضلة بين رجل يتعمد ترك صلاة الجماعة من غير أذر، هكذا يقول من؟ ويكون معنى هذا أن له أذر ولكنه يستطيع أن يتكلف ويذهب، ولكنه أخذ بالعذر، ولكنه لو تكلف المشقة لقام بذلك الشيء. هنا تحصل المفاضلة، وفي هناك حديث نص في هذا، فقالوا وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، فهذا الأحاديث الذي بجزء واحد في حق المعذور، واحتجوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. كيف؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث يقول فيه شيخنا في ناصر الدين الألباني، قال شيخنا في صفة الصلاة على هذا الحديث، قال شيخنا في صفة الصلاة حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد، آخر الصفحة، آخر صفحة كم؟ 346. قال شيخنا في صفة الصلاة صفحة 67، والمراد به المريض، المراد به المريض، 346 يعني لا 46 ها 46 ها 346 آخرها. قال شيخنا في صفة الصلاة صفحة 67 والمراد به المريض، فقد قال أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال إن صلاة وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف على النصف من صلاة القائم. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. أرجع لكم للحديث. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. قال قال أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون فقعودا من عرض من مرض، فقال إن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. قال الخطابي المراد به المريض. أيوة عادها بكانة. قال الخطابي المراد به المريض المفترض، يعني الذي يصلي الفرض. المريض المفترض أي الذي يصلي الفرض. المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مقام شكة، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مقام شكة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا في القيام مع جواز قعوده، ترغيبا في القيام مع جواز قعوده. قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 468 صفحة 468 وهو متجه، وهو حمل متجه. قال وهو حمل ايه متجه، هذا الحمل يعني وجيه جدا. حمل متجه، حمل تعرف الحمل يعني، هذا توجيه جيد. حمل متجه طيب، ما قال حبل مش حبل، طيب حمل متجه عرفتم. هذا يدل على ان إنما التفاضل كان بين مأذور وغيره مأذور. عرفتم هذا الكلام؟ طيب. وأما أولئك يعني من؟ الجمهور، فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الأعمى على نداء الجمعة، يعني الأعمى جاء يسأل عن الجمعة، ما جاءش يسأل عن الجماعة. عرفتم ايش قالوا؟ قالوا حديث الأعمى مراد به ما الجمعة، إذ ذاك هو النداء الذي يجب على من سمعه الإتيان عليه بالاتفاق، وهذا فيه بعد. هذا الجواب بعيد جدا لأن السياق ما يقتضيش الجمعة، والله أعلم. ذلك لأن نص الحديث هو أن أبا هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال فهذا الصلاة عام ليس في الجمعة، قال هل تسمع النداء للصلاة؟ هذا عام لما للجمعة وغيرها، وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة. مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة واجب على من كان في المسجد وإن لم يسمع النداء، وإن لم يسمع النداء الجمعة، ولا أعرف في ذلك خلافا. قال الجمهور معهم جواب آخر، قالوا أن الأعمج يبغى شيء ثاني، يبغاه يقول له أنا أبغاك ترخصنا، ويكون لي 27 درجة ترخصنا ويكون لي 27 درجة. قال له لا، كذا ما فيش، هو يجي رخصة ومعها 27 درجة. هذه لمن يقول الجمهور يقول أنه أراد رخصة مع 27 درجة، فالرسول ما قال له، قال له لا، لابد أن تحضر الجماعة إذا أردت أن 27 درجة. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، المذكور في الموطأ، وأخرجه كذلك البخاري وأحمد. وفيه أن عتبان، هذا يدل على أن الرسول أعذره، ولكن للأحمد والجماعة جواب عنه. وفيه أن عتبان بن مالك كان يؤم وهو أعمى، يؤم الناس، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تكون الليلة ظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله فقال أين تحب أن أصلي لك، فأشار له إلى المكان من البيت فصلى فيه رسول الله. قالوا فهذا يدل على أن حديث الجمع بين الحديثين، هذا من الجمهور، على أن الأعمى الأول وهو ابن أم مكتوم أراد 27، وهذا ما أراد 27، هذا كلام من؟ ولكن جاب الإمام أحمد قال ومن تبعه، قال الحديث ظاهر في أنه في ليلة ظلمة والمطر والسيل، وهذا ممن نتفق معهم بأنه عذر في حق المبصرين، فكيف بالأعمى؟ وإلى هنا انتهى. طالعت كتبا كثيرة في هذا الموضوع، ولكن لم أستطع أن أوجه قول وأجزم به، لكن أقرب كان قريب عندي أن أقول أنها فرض كفاية، كما على مذهب الشافعية أن أقول أنها فرض كفاية، هذا يقرب مني أكثر من أن أقول أنها فرض عين. فأنا جمعت أطرافا من الأقوال وأحلت إلى الكتب، وقلت وأطلب من الطلاب أن يأتون بنتيجة، سواء من يقول يأتي بنتيجة مقنعة عنده وعندي إن شاء الله خذها منكم، أنها فرض كفاية أو سنة أو فرض عين. فمن جاءنا بنتيجة أخذناها، وأنا سأقول لكم ها الذي وصلت إليه، وهو أن لم أجزم فيها بشيء، فهذا ليس ببعيد، هذا يدل على أن هؤلاء الذي هم يعني ما يقول فيهم الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صلة البذل القنائص. لو في واحد درس 5 شهور وجاء الإمراني في المسجد فجلس وقال كذا وقال يفتح حلقة جنب الإمراني، هل يستطيع؟ ما يستطيع. لكن اذهب إلى الإمراني واسأله في كثير من المسائل، يقول لك أنا لا أعلم في هذه ولا أستطيع أن أقول فيها شيء، أليس كذلك؟ الإمراني تقول المسألة كذا، يقول لك لا، هذه المسألة قال العلماء فيها، لكن أنا ما أستطيع أقول فيها شيء. يعني معنى أن العلماء ما هم كلهم ويفتب بسرعة. ولهذا سألت الشيخ ناصر الدين الألباني وأنا طالب عن مسألة، قال ما أعرف فيها شيء، قلت له قال فيها فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، كيف ما؟ قال نعم أنا أعرف هذا، ولكن إلى الآن لم أهتدي إلى ترجيح أي قول منها. فلا بد من التفكير. والله ما أنا داري نسيت لكن نسيتها. فأنا فشاهد منه على أن العالم قد لا يهتدي. ويقول الإمام بن القيم قد يكون العالم في بعض الأوقات يضطر إلى التقليد. يأتي المسألة فلا يكون لديها الوقت الكافي أو يبحث ولا يصير فيضطر إلى أن يأخذ كلام بعض العلماء. هكذا العلماء الذي يعرفون قيمة العلم وأن العلم بحر لا قرار له. وأن في واحد قال له أنا لا أعلم هذا، قال لك هل علمت العلم كله؟ قال لا، قال النفس قال أقل، قال جعله في الذي لا تعلمه. يعني قال أتالى بشيء، قال له أنا لا أعرف هذا، قال له هل عرفت العلم كله؟ قال لا، قال الأكثر ولا قال الأقل، قال فجأة هذه من الأكثر الذي لا تعلمون. فأنا أريد الآن أن أعطيكم كلام العلماء، وهم في الحقيقة أنتم إذا عرفتم جواباتهم لا تقولوا أن هؤلاء العلماء أرادوا أن يتهجموا على سنة رسول الله. كبار العلماء أرادوا أن يتهجموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوى ويردوها، لا والله. إنما أوصلهم ذلك اجتهادهم على ما يقولوا، أليس كذلك؟ لا، أنا أقول لكم أن من لم يقلد مش مع الرجل أنا المقلدين لهم ده، لكن أقول لكم أن من لم يقلد مثل الشوكاني ما يقلد مثل الحاكم ما يقلد، مثل ابن خزيمة مثل الإمام البيهقي قالوا في الإمام البيهقي، قالوا العلماء أن لأتباع الشافعي للشافعي منة على كل من اتبع إلا الإمام البيهقي، فإن له منة على الإمام الشافعي. كيف؟ لأنه جمع كتابه الكبير الذي السنة اسمه سنن البيهقي، فجاء كتاب كثير تحرى فيه الأحاديث التي تدعم مذهب الشافعي، وإن تابع غيرها لكنه تحرى ذلك كثيرا. أسمع ما يقول، أقول أكتبه ما أقول. لم يستطع صلة البزلي القنائصي، صلة البزلي هذا جاء أتى هذا البيت أتى به الإمام الشاطبي يا كشرح وبيان لقوله سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، جاء بهذا الحديث في جماعة على أنهم يجعل من نفسه عالم وهو ليس بعالم ولا كذا، فجاء وشرحه وقال، وثم أتى بهذا البيت الإمام الشاطبي. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القنائصي. يقول لك الجحبور الصغير الذي لو وضعت عليه العدة يقول تأتي وتربطه جمل ينزل مهدارة هل يستطيع؟ فهذا مثل ما تأتي واحد طالب تسوى له إمامة وأدبه بين 17 سنة يطرقون على شيخ الإسلام، يجي سيجلس عند الشيخ الإمراني هل يستطيع؟ بعدين ما يفهم ما يقول، ما يفهمش ما يقول الشيخ الإمراني، أليس كذلك؟ الشيخ الإمراني يعجبه التنكيد، قال كأنه جلس فجاء رجل من هؤلاء، فكان الشيخ الإمراني يدرس وهو يعارض له، لعله أخباركم كيف بهذا. فقال جاء يقول كان في واحد يبي الحلبة الخل أيوة يبي الخل وما أحمل أنا راكب عليه، عندما يرفع صوته ويقول الخل الحمل ينهق. بعدين رجع وقال للحمل أنا أبي الخل ولا أنت تبي الخل؟ حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة من حيث أنها فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، أو فرض كفاية أو سنة مما كثر فيه الكلام بين العلماء، مما كثر فيه الكلام بين العلماء، ولم نهتدي في ذلك، ولم نهتدي في ذلك على ترجيح، إلى ترجيح، إلى ترجيح، ولم أهتدي في ذلك إلى أي؟ إلى ترجيح. لهذا، لهذا فسأورد طرفا يسيرا من كلامهم، وأحيل طالب العلم إلى تلك المراجع. قال الإمام النووي في المجموع جزء 4 صفحة 9، وقال: والجواب، والجواب عن الأحاديث التي استدل بها من قال أن الجماع فرض عين. أما حديث الأعمى، أما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، فجوابه ما أجاب به ابن خزيمة. ابن خزيمة من كبار المحدثين، وله صحيح ابن خزيمة، ما أجاب به ابن خزيمة والحاكم والبيهقي. قالوا: لا دلالة فيه لكونها فرض عين، لأنه صلى الله عليه وسلم فيها على أنها فرض عين، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكى بصره لعتاب، عتبان، أقول عتبان، لعتبان، لعتبان حين لعتبان حين شكى بصره أن يصلي في بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان حين شكى بصره أن يصلي في بيته، وهو حديث في الصحيحين. وقالوا، يعني أول حديث الأعمى، وإنما معناه، قالوا: وإنما معناه لا رخصة لك، لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها، لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها، يعني ما فيش رخصة لك على أنك تصلي في بيتك وتحصل 27 درجة. هذا كلام الذي ردوه به. وأجاب وأجاب النووي بتضعيف حديثي أبي هريرة وجابر، تضعيف حديث أبي هريرة وجابر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديثين ضعيفين. وأجاب بتضعيف حديثي أبي هريرة وجابر: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعجاب عن حديث الهم، الحديث الهم، عرفتوا حديث الهم؟ أيوة. وأجاب عن حديث الهم بأن الشافعي، بأن الشافعي قال فيه بأنه ورد في قوم منافق، بأن الشافعي قال فيه بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى. هذا كلام من جاب جواب الشافعي عن هذا الحديث. وأجاب قلنا عن حديث الهم قد كتبتم أن الشافعي قال فيه بأنه ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى. وأن حديث ابن مسعود رأيتنا وأجاب عن حديث ابن مسعود وأن حديث ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ما قال فيه؟ قال ليس فيه التصريح بأنها فرض عين. ليس فيه التصريح بأنها فرض عين. وأن حديث ابن مسعود رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. قال ليس فيه التصريح بأنها فرض عين، وإنما فيه بيان فضلها، بيان فضلها وكثرة محافظتهم عليها. ثم رجح فضلها وكثرة محافظتهم عليها، ثم رجح أنها فرض كفاية، ثم رجح أنها فرض كفاية، مستدلا بما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء، مستدلا أنها فرض كفاية، مستدلا بما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نرجع له. يسمعوا. مستدلا بما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي الدرداء. ما من حديث أبي الدرداء. ثم تقولون نمشي. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم شيطان. قال إلا أنهم لو قاموا اثنين وبقي واحد خلص ما فيش الاستحواذ. هذا قال أنها فرض كفاية. ولكن هناك حديث: فيؤذن أحدكما أذنه أمكما أحدكما، معنى هذا الحديث. قالوا أن هذا يدل على أنها فرض عين، لكنهم أجابوا قالوا: لا مانع أن يكون فرض الكفاية في بعض الأحيان فرض أن يتعين، فإذا كانوا اثنين تعين، وإذا كانوا ثلاثة أو أكثر كان فرض كفاية. ثم قال الشوكاني بعدنا، وقال الشوكاني، الآن سنقول كلام الشوكاني مش كله بس قليل. وقال الشوكاني في النيل جزء ثلاثة صفحة 34: وأجاب الجمهور عن حديث الأعمى. دلدل. طيب. وقال الشوكاني في النيل، هذا الكلام إنما أريد بس أن أقول لكم ذهبوا ومسموا وابحثوا، مش إن هذا تأخذوا بعد ما في شيء. أقول لكم هذا ما يدلكم على أن شيء خلاص. لا، هذا يقول لكم قال فلان كذا وقال فلان كذا، وانتم ابحثوا وشوفوا أقوالهم وازنوا بينها. وقال الشوكاني في النيل جزء ثلاثة صفحة 132: وأجاب الجمهور عن حديث الأعمى بأنه سأل هل له رخصة، سأل هل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة، هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل لا. هل له رخصة في أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة ويؤيد هذا أن حضور الجماعة تسقط بالأذر بإجماع المسلمين، ويؤيد هذا التأويل يعني أن حضور الجماعة تسقط بالأذر بإجماع المسلمين. ومن جملة الأعذار الأعمى إذا لم يجد قاعدا، هذا قال مجمع عليه أنه عذر. ثم قال الشوكاني بعد أن ساق الأدلة التي تقتضي عنده عدم الوجوب، ساق بعد الكلام ساق الأدلة بعد ما أجاب عن أدلة الجامع عن أدلة من يقول أنها فرض، إن ساق الأدلة التي تقتضي أنها ليست مثل حديث الصلاة الجماعة أفضل إلى غيره. ثم قال الشوكاني بعد أن ساق الأدلة التي تقتضي عنده عدم الوجوب عدم الوجوب، وقد تكرر أن الجمع الذي تقتضي عنده عدم الوجوب، قال وقد تكرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وقد تكرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث وقد تكرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وتبقية الأحاديث المشئرة وأنتم كأنكم ما تبقونش اليوم نفسي وتبقية ما لكم كل يوم خلاص ما مشيناش في الإملاء ولا شيء، وتبقية نرجع نطرق الإملاء هذا، وتبقية الأحاديث المشعرة بالوجوب المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دون تأويل والتمسك بمقتضى الظاهر فيه إهدار للأدلة فيه إهدار للأدلة القاضية بعدم الوجود، وهذا لا يجوز، يعني على أنه يرى أنه يجب تأويل حديث الأدلة التي تقول بالوجوب، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز تأويل الأدلة التي ترى فيها عدم الوجوب، قالوا هذا لا يجوز. فأعدل الأقوال الآن سيرجع، فأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة، أن الجماعة من السنن المؤكدة التي لا يقل بملازمتها ما أمكن إلا محروم مشؤوم، محروم مشؤوم يعني سنة لكنها الذي يخل بها محروم مشؤوم ساقط العدالة مش أنها تقول لا هو حقيقة الذي يترك صلاة الجماعة ما هوش إنسان. وبنحو هذا قال في السبل وفي السيل، وبنحو هذا القول قال في السيل لا ساقط العدالة من عندي مش من عنده من كيس أبي هريرة. وبنحو هذا قال في السيل جزء واحد صفحة 246، وفي الوبل جزء واحد وبل الغمام جزء واحد صفحة 304، إلا أن شيخنا قال في تمام المنة ما قال ردا على الشوكاني ردا على الشوكاني بأن كلام الشوكاني في السيل ضعيف متكلف غير مستوفى. قال على أنه أولا أنه إنما يؤول الأحاديث فيها تكلف كثير، ثانيا وعندما يستدل في استدلاله ضعف بينه، ثالثا أنه لم يستوفي الأحاديث بالجواب عنها كلها، ثم غير مستوفى، ثم أورث بعضا من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الجماعة فرض عين، ومنها من قال أن الجماعة فرض عين ومنها صلاة الخوف، أورد صلاة الخوف على أنها تدل على أن الجماعة فرض عين، وإلا لكان لهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يصلي فرادى ويحفظ ويحفظ. ثم أورد بعضا من الأدلة التي استدل بها على أن من قال استدل بها من قال أن الجماعة فرض عين وأحال إلى الفتاوى، مش مبلوء الفتاوى، فتاوى وأحال إلى الفتاوى والمسائل الماردينية لابن تيمية لمن طلب الزيادة. هذا وأحال ما إلى الفتاوى والمسائل الماردينية لابن تيمية لمن طلب الزيادة. أما المسألة الثانية، من دخل على جماعة وكان قد صلى، فالذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى في بيته أني منفردا، وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا فما الحكم؟ فيها خلاف. فقال قوم يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، المغرب ما يعيدهاش، فهموا. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه. مالك قال بهذا القول، قال أنه يعيد الصلاة إلا إيه؟ إلا المغرب. وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر. وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح. وقال أبو ثور إلا العصر والفجر. وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها من غير استثناء. وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه مشروعية، اتفقوا على المشروعية مش الإيجاب، لأنهم كلهم لم يقولوا كلهم أنها واجبة، فيهم من يقول أن الإعادة سنة، ولكن اتفقوا على المشروعية. وإنما اتفقوا على إيجاب أي مشروعية إعادة الصلاة عليه في الجملة لحديث بشر ابن محمد عن أبيه أخرجه مالك والشافعي وهو حديث صحيح. هذا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه: ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا الأموم بالقياس أو بالدليل. هل هناك هذا عام في كل الصلوات كذا ولا لا؟ وعام في من صلى جماعة أو فرادة، فهل هناك ما يخصصه من قياس أو دليل؟ فمن حمله على أمومه أوجب عليه يعني قال الجماعة مشروعة، لأن الشافعي ما يوجب شيء، أوجب إليه إعادة الصلاة كلها، وهو مذهب الشافعي وهو الراجح على أن يعيد الصلاة كلها. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب، ليس استثناها فقط، فإنه خص العموم بقياس الشبه. هذا قال العموم هنا مخصوص بقياس الشبه. ايش يعني قياس الشبه؟ يقول لانها اذا اعادها مره وثانيه خرجت من شبه المغرب الى شبه العشاء والصبح، لانها صارت لم تكن صوام اسمه وتر، وانما صارت شبه. فكذا فقياس الشبه حتى لا تشبه صلاه الشبه يجعله لا يعيدها، فهذا الحديث مخصوص بقياس الشبه. لكنه هذا خصوص اذا تعارض القياس والعموم فالعمل بما للعموم، ويسمى القياس فاسد الاعتبار، يسمي فاسد الاعتبار. طيب، بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبه صلاة الشفعي التي ليست بوتر، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك 6 ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف. أولا ضعيف، بما ضعيف؟ بثلاثة وجوه. أولا أنه قياس الشبه، وقياس الشبه من أضعف القياسات. اثنين، على أنه في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار، هذا اثنين. ثلاثة، أن الجمع بأن أن أن الجمع أن الضم بعد السلام لا يعتبر، الضم بعد السلام لا يعتبر، أنه سلم من الأولى وبعدين صلى، هل نضمها بعد السلام؟ من هذه الثلاث الأوجه هذا ضعيف. ها؟ أنه ضم بعد السلام، ضم الثانية إلى الأولى بعد إيه؟ بعد السلام، وهذا الضم كيف؟ ضعيف. طيب، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى، التمسك بالعموم إيه؟ أقوى من الاستناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا، يعني هناك توجيه أقوى لكنه ليس بقوي، أقوى يعني أقوى من هذا، وإن كان لكنه في أصله ضعيف، لكن منها أقوى من هذا، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين. وقد جاء في الأثر لا وتران في ليلة، قالوا والحديث لا وتران في ليلة، فهو لما يعيدك أنه أوتر ما مرتين، ولكن هذا ضعيف لأن الحديث في الوتر لا في المغرب، في الوتر لا في المغرب. وأما أبو حنيفة فإنه قال إن الصلاة الثانية إذا أعاد في أوقات الكراهة تكون له نفلا، فإن أعاد الأصر يكون قد تنفل بعد الأصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص الأصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر والوتر لا يعاد. ما قال عرفتم؟ ما أبو حنيفة قال ألا أن الصلاة بعد الأصر مكروهة فلا تعاد الصلاة كذا، وقال ألا أن المغرب النبي نهى عن الوتر وهو أن تكون هناك وتران في ليلة، وهو قد أوتر بصلاة المغرب مرتين. طيب، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفلا، إذا سلم الشافعي هابا، ولكن إذا امتنع الشافعي ماذا سيكون؟ سيرد عليهم الشافعي كذا ولا لا؟ نحن درسنا وبحثنا بحث طويل وكتبنا كتابة طويلة في أن في كراهة الصلاة الأوقات كذا ولا لا، وذكرنا على أن الشافعي سلك طريقة أخرى واستخلص منها على أنه لا تحرم في هذه الأوقات، هذا لا تكتبه إلا صلاة نافلة أو صلاة لها سبب متقدم كذا ولا لا. إذن فهذه الصلاة هل تحرم أو لا؟ هذه الصلاة على ذلك البحث تنزل بأن لها سبب مقارن وهو إعادة الجماعة. ولهذا كتبت سطرين هنا، قلت قال الشافعي يقول قال إن سلم لهم الشافعي قلت إيه اكتبوا إن سلم لهم الشافعي، قال كده ولا لا؟ إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل. قال لكن الشافعي يقول إنها اكتبوا لكن الشافعي يقول إنها من النفل الذي له سبب مقارن وهو الإعادة مرة أخرى في جماعة. سبب مقارن وهو الإعادة مرة أخرى في جماعة، وما له سبب مقارن أو متقدم من النوافل، وما له سبب مقارن لكن الشافعي يقول أن من النوافل من النفل الذي له سبب مقارن وهو الإعادة مرة أخرى في جماعة، وما له سبب مقارن أو متقدم من النوافل يجوز صلاته في هذه الأوقات. عرفتم هذا الكلام؟ طيب نعم. وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك، قال تجوز إعادة الصبح. ها لو صلى جماعة الشافعي لكن لو صلى هذا الجماعة في مسجد آخر يعيد الصلاة. أسمعوا، أنت لا تستعجل، سيأتي هذا الكلام. قال وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك فإنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر، لأن لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد الصبح، ولكنه ورد أنه أقر من صلى بعد الصبح إعادة، ولكن هل صلى بعد الصبح؟ لا. وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء أنه لا يعيد، ما يعيد. منهم مالك وأبو حنيفة قالوا ما إذا صلى في جماعة ما يعيد مرة أخرى، وقال بعضهم بل يعيد، وممن قال بهذا القول أحمد وأبو داود وداود وأهل الظاهر والشافعي، زيدوا إيه والشافعي، قالوا أنه إن صلى في جماعة يعيدها. والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلى صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث يقول أنه ورد النهي عن الصلاة في اليوم مرتين، فإذا كان صلىها جماعة أولا وصلىها جماعة مرة أخرى فهو قد صلىها كم مرتين. يعني إذا صلىها جماعة أولا وجماعة ثانية فهي مرتين، هذا كلامه. وبعدين بنية الفرض نتغير، احنا سنتكلم. وروي عنه أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية، هذا الكلام مثل هكذا، لكن الحديث هو لم يرد ذلك صريحا إلا في حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، أخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. هذا دل على أنه يعيد الصلاة بعد أن صلىها جماعة. طيب، وأيضا فإن ظاهر حديث بشر لكن صحابه الحاجب قال عن بسر بن محجن وكتب هنا بشر بن محمد صحيح هنا من بسر ممكن تفوق اي حديث بسر صحاب الحاشيه الاولى ها هو قال بشر بن محمد هو هذا قال بشر بن محمد وهذا قال تحت عن بسر بن محجن بسر بن محمد ها اذا هذا الكلام الاخير هو الصحيح بسر لا حديث بسر بسر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، يعني من غير استثناء، لأنه ما قال من لم يستفصل هو صليت جماعة أو صليت فرادى، قال له ما صلي، فإن قوة العموم فإن قوته قوة العموم. والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر على سببه، وإن العام إذا ورد على سبب خاص وهو أنه صلى في بيته فرادى ما يقتصر على أي على سببه. وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة، هذا يدل على أنه يجوز إعادة الصلاة جماعة بعد أن تصلى جماعة. فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في جماعة. طيب، فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها، لأنهم اتفقوا عليها. وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منها أنها فرض. هذا يصلي قال تلك الصلاة ما كانها لما هي لا صحيحة، عادنا صليها مرة أخرى، هذا منهي عنه. بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض، ولكنه مأمور بها. ليش مأمور بها؟ مأمور بها في إعادتها مع الجماعة إذا جاء المسجد. وقال قوم بل معنى هذا الحديث إنما هو للمفرد، لا تصلى الصلاة صلاة واحدة في يوم مرتين، هذا في من؟ للمنفرد، يعني ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. وأقول أنا وهذا هو الأقرب. ها نعم، في البياض هذا من تحته بتحته بأسفل خلاص سوا. أقول وهذا هو الأقرب في معنى الحديث، فلا معارض بينه وبين حديث بصر، وحديث ما فلا معارض بينه وبين حديث بصر وحديث معاذ. وفي حديث معاذ رد على من خصص الإعادة في حق من صلى الأولى منفردا، وفي حديث معاذ رد على من خصص الإعادة في حق من صلى الأولى منفردا. وأما حديث لا وتران في ليلة، فإنه لا دلالة فيه على من إعادة صلاة المغرب، لا دلالة فيه على من إعادة صلاة المغرب، لأنه وما حديث لا وتران في ليلة فإنه لا دلالة فيه على من إعادة صلاة المغرب، لأنه خاص بصلاة الوتر في أنها لا تعاد مرة ثانية ليختم بها نفلا وقع بعد صلاة الوتر ليختم بها نفلا وقع بعد صلاة الوتر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.